رب العباد ما خلق هذه خلق، ده كل نوع الخلق ترى فيه من آيات الله ومن عظمة الله ومن قدرة الله ما يجعلك تؤمن أن خالقها هو الله. ما ليس لا خلق لا الله. ها فمن خلق يقول هذه خلق الله. طيب هاتوا لي مخلوق واحد من مخلوقات الله يستطيع الإنسان أن يخلق. نعرف نخلق نملة؟ نحلة؟ ذبابة؟ معزة؟ فمن الذي خلق الخلق؟ الله. الله الذي خلق الخلق وعرفنا أنه الخالق أوجد لنا كم من الخلائق لا نهاية. عشان الذي لا يعرف الله المخلوق يعرف الإنسان من العاشر من المئة من المليون، وادانا البصر وادانا السمع عشان نشوف ونسمع وادانا المخ عشان نتخيل. لذا قال الله تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لما اتولدتم وكنت بيبي، كنت عارف في المغرب عين ولا كنت بلاطة؟ كلنا اتولدنا بلاطة. سبب ايه؟ قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى كلنا طلعنا ايه؟ من غير علم. ولا في واحد ممكن اتولد من بطن معالم؟ حد نزل بيفكر ولا نزل بيقول ها؟ مش كده ولا ايه؟ فخرجنا من بطون امهاتنا بلا علم. ثم اذن الله ان يدينا قوة عشان نفهم منها. فبدا بالسامع. لذا قال هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم. اسمع الترتيب ده. قال السمع وبدا بالسمع. هنقول ليه؟ والأبصار والأفئدة. ليه بدأ بالسمع؟ الله يفتح عليك، أنت قلت معلومة قريبة جميل. الله يفتح عليك، تعال قلت يا عم يلا حلو. طب خلص بيقدر. فجعل لكم السمع. ليه قال السمع الأول؟ لأن اللي خلقنا عارف إيه اللي بيتحرك فينا واللي ما بيتحركش. أول جارحة تتحرك فينا السمع، وأنت في بطن أمك جوه في بطن أمك صغنطوط كده خالص، ها؟ بتلعب جوه الرحم، الرحم في مية. عينك ما تقدرش تفتحها في المية. لكن الأذن تشتغل في المية. فتبقى قاعد في بطن أمك وسامع قلب أمك وعمال يملك كده. فتقعد تسمع الموسيقى دي 9 شهور. فترة الرحم كلها قاعد تسمع امه كده بطنها القلب بتاعها عم بيمر. ولذلك اول ما بتولد وتطلع من بطن امك تعيط. اول ما تمسكك كده وتحطك على صدرها تسمع النبضات دي ياه ده البنت بتاعي اتنام على طول. بيحصل ما حصلش. هنا الحنان. فرب العباد أعمل السمع حتى نعرف أمهاتنا. لو واحدة غريبة خطفتك وحطيتك على صدرها هتعيط برضه. لكن ماما عارف الموسيقى اللي هي. ها؟ 9 شهور مش حد بتقول بعد كل لا ده انت تقعد في بطن امك جوه 9 شهور. ماشي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا first said مرحبا بكم. He welcomes everyone and he's very happy to be with you. Jazallah khair. We are happy to be with you as well, Sheikh. He asked a question that any of us here was available in this world 100 years ago, and we said no. What about 100 years later from now? Are we going to still exist? Of course no. So that means our age is very limited. Umruna mahdood. And we are part of so many creatures, the whole universe. Whether these creatures, we see them or we don't see them. they exist millions and billions of creatures. And Allah Azza wa Jal created all the universe to serve you. This is very important to know. So we have to thank Allah Azza wa Jal for that. Every creature available, animal, insect, the air, the earth, the mountains, the water was created for your own good. That's how Allah Azza wa Jal, the wisdom, the most of wisdom, the most of mercy. And Allah challenged the people, can you create this? Can you even create a fly? And not since 1,400 years ago and until now, the whole humanity with all technology, they could not create one single fly. Very small, small, small creature. Can we create a fly? No. So that by itself is enough evidence that Allah exists and Allah is the only Khaliq. And Sheikh said, even the faraq, even the space that we see nothing in, if Allah makes our eyes stronger, more powerful, we will be able to see millions of small species that are surrounding us, that we cannot create, that only He created. And no one else can deny this fact, unless someone says, I created it, and nobody did. And every species, every ant, every mice, every cat, every dog has their own language, their own habits, their own organization, their own people, and they have their own matters, but we do not understand their language. Allah does. These are all proof of Allah's existence. And when you eat anywhere, small pieces of food falls down, whether you realize it or not, very, very tiny small. And this food is that you left behind is food for other species. They come eat it, which you don't know. Now, big pieces we see, but small pieces we don't. That's again, Allah makes the cycle of life. Last thing, that this universe with all these creatures is enough proof of Allah's existence, and we need to love Allah and know that He created the whole universe for us, and He created abilities that makes us understand the creatures and creation. The first ability which was created when we are inside our mom's womb is the hearing, and then the vision, and then the brain. And that comes in sequence simply because you can hear when you are inside the water. You know, we swim, right? Everybody swims? Yes. When you're inside, and if there is some, you know, movement, you hear it a bit, not as clear. So the baby inside the mother hears the heart beat, hears the movement of the mother. That's why when the baby comes, and they cry, and then when they are in the lap of the mom, near the heart, they feel peaceful because they're back home. And then the Sheikh will continue with the other senses. So it's an amazing topic. Jazakallah khair. Tafadhal Sheikh. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ. يبقى السمع متى يعمل؟ والبيبي في بطن أمه. لكن البصر لا يعمل داخل البطن. فإذا ولد الطفل بعد 40 يوم من الولادة يبدأ يبصر. قبل 40 تعالى للبيبي حديث الولادة. هو فتح عينه حرك صباعك قدامه. عينه مش بتمشي. لأنه لا. بعد 40 لو حركت صباعك هتمشي. فالبصر يعمل بعد 40 يوم من الولادة. وآخر حاجة تعمل قلب. ليه ربنا ادانا الجوارح؟ لنستفيد بها. أولاً في معرفتي. أنا أعرفه في من خلال مخلوقاتي. ملايين المخلوقات في الكون من حولنا. كل مخلوق رب العباد أتقن خلقه وأحسن خلقه وجمله. هتلاقي قطة جميلة، هتلاقي كلب جميل، هتلاقي إنسان جميل، هتلاقي نحلة جميلة، هتلاقي فراشة جميلة. كل واحد فينا يستعمل حاجة يفكر فيها. من الذي خلقها؟ كيف خلقها؟ كيف أدار لها شؤون حياتها؟ كيف تعيش؟ كيف تتكاثر؟ كيف تتناسل؟ كل ما فكرنا هنعلم يقينا أن كل هذا الخلق خلقه، وكل هذا الخلق لا يتحرك إلا بأمره وتدبيره. رب العباد أعطانا السمع وأعطانا البصر لنعمله في مخلوقاته، ما أعطاناش العين عشان أعطانه البين. قال لنا هننام ونستريح ويوم 8 ساعات ماشي. طب وانت صاحي ينفع تبقى صاحي وتعطل عينك وتوقفها ما تشتغلش؟ ولا غصب عنك مفتوحه؟ مطلوب اعملها، مطلوب اعمال السمع، مطلوب اعمال المخ والخيال. كل هذه قوة اعطاها الله لنا لنستفيد بها في معرفته من خلال خلقه. ولذلك ابنائي اول ما انزل الله الوحي النبي بدا بامر، متى ممكن رب العباد يعرفني ينزل لنا الايات تعرفنا ما ربنا؟ لا ما عرفناش. ادانا امر واحد بس، قال استعملوا الجوارح دي اقرا. ها اول ايه نزلت ايه في القران؟ اقرا. ايه معنى اقرا؟ هتقرا في كتاب؟ لا لا. هنوضح هنوضح. خلي بالك لما سيدنا جبريل نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى عليه بقى لما نقول النبي محمد وتسمعوا اسمه لازم تصلوا عليه، لان الله امرنا بهذا. قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتم مؤمنين؟ مؤمنين بالله؟ كل المؤمن بالله ربنا بيامره انه يسمع اسم رسول يصلي عليه، يقول اللهم صل وسلم وبارك عليه. ها صلى على رسول الله كده تعبانين خالص خالص خالص، ايه نايمين خلاص؟ تعبتوا؟ نخلص الدرس؟ نختم؟ طب عايزين نسمع الصلاه عليه؟ زيدوا النبي صلى، عايزينها بصوت عالي كده ارتدي من مكان اعرف انكم صاحيين كلكم. اللهم صل عايزين صوت عالي يثبت انكم رجاله. انتوا مش رجاله؟ رجاله ازاي وصوتكم ميت؟ الله عايزين الصلاه على صوت عالي. يا ايوه كده فرحونا. ها هتكسفونا قدام البنات هيطلعوا اجدع منكم؟ بلاش الدنيا يعني. دول اخواتك وانت اخوهم، مش اختك مين في وانت اخوها؟ خلاص خلصت، ما ينفعش نفرق بيننا. اللي خلقك هو اللي خلقك، واللي احسن خلقك رجل احسن خلقه هو انثى، ولولا ان امك انثى ما كنتش انت الوالد. صح؟ خلاص صح صح بقى. ها؟ اذا ندرك هذه المعاني. رب العباد خلقنا واعطانا هذه الملكات لنعملها في خلقه. فاول امر، اول نداء من الله للبشريه قال اقرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان امي لم تتعلم القراءه والكتابه. فقال ما انا بقارئ. انا ما اعرفش القراءه، ما بتعلمش القراءه. ثلاث مرات يقول له اقرا والنبي يقول ما انا بقارئ. وبعدين قال له ايه؟ لا اقرا قراءه ثانيه. انت تقدر تستطيعها وكل الناس يقدروا عليه. القراءه يعني ايه؟ اقرا باسم ربك الذي خلق. لها معنى عالي جدا. هذه الآية مش لها معنى واحد، لها معاني. اقرأ يعني استعمل ملكاتك، بصرك، سمعك، عقلك، وانظر في كل اللي ربنا خلقه. عشان كده قال له اقرأ باسم ربك، استعن بالله، وانظر في كل ما خلق. يبقى مطلوب النظر في كل ما خلق، بس لا نعمل النظر عشان نرى عظمة الله في خلقه. ازاي أكل الخلق؟ ازاي الذبابة الصغيرة جدا دي تلاقي لها عيون ولها بجول ولها أجنحة ولها بط وبتاكل وبتتجوز وبتخلف؟ ها؟ نقرأ في كل مخلوقات الله. كلما نظرنا مطلوب أن نفكر كيف خلقت؟ كيف تحيا؟ كيف تتحرك؟ ها؟ يبقى النظر والفكر والتدبر بس. لا ده رب العباد اوجد في كل مخلوقاته اسرار كلها تدلنا على كمال قوته، كمال قدرته، كمال علمه، كمال حكمته، مطلوب ان احنا نرى هذه العظمة في مخلوقات الله كلها. اقرأ، يبقى مطلوب نظر، تفكر، تدبر، قراءة أسرار الله في خلقه، بس لا استخراج العلوم من خلقه. هو العلوم بتاعتنا بتدرسوها وهتدرسوها عمركم كله. الإنسان جاب من فين؟ هتدرسوا علم النبات وعلم الجيولوجي وعلم الطب. الإنسان جاب العلم ده من فين؟ من مخلوقات الله. هو في واحد فينا بيألف طب ولا بينظر في الإنسان عشان يقرأ إيه هي أعضاؤه؟ إيه هي الأمراض اللي بتيجي على كل عضو في جسمه؟ إزاي نعالجها؟ كل علم الطب مأخوذ من الإنسان، كل علم الجيولوجيا مأخوذ من الجبال، كل علم النبات مأخوذ من النبات، كل علم الحيوان مأخوذ من الحيوان. نكتشف فيه. مطلوب كل واحد منا يكون مكتشف، مخترع، مبدع، ينظر ويتدبر ويستخرج من علوم الله اللي بثها في خلقه ما يجعله صاحب اختراع، صاحب ابداع، صاحب فكره. اذا وصلت للناس وانتفع بها الناس يبقى هو نفع البشريه كلها. يبقى افاد بطاقات، استفاد بطاقاته وافاد الخلق، الخلق كلهم باكتشافاته. ما شاء الله تبارك الله. A lot of great information. جزاكم الله خير. Okay. Yeah. After 40 days from the birth of a baby, and I think maybe you remember when we were 40 days old, maybe, we start, of course not, we start to see things. And we can test to those who have babies, you can move your finger in front of the baby. In the first couple of weeks, there's no real movement. But the recognition starts to get much clearer. Vision start working in the 40 days. So Allah created us and gave us our abilities one by one according to our needs. And then gave us our abilities to use it. It's not just a decoration. You have eyes, you have brain, you have ears. So this will help you, number one, live and survive. Number two, to use it to know the creatures and creation of Allah Azza wa Jal. Is it just to know the creation of Allah? No, to know Allah through the creation of Allah. To get closer to Allah by learning about the creation of Allah. And this time where the brain works and analyze. We need to analyze how Allah Azza wa Jal created these creatures, and we see the wisdom in this creation through knowing, seeing, hearing and learning about makhlukatillah, the creatures of Allah Azza wa Jal. We have to learn. Please pay attention here. If the teacher speaks to someone, you need to look here, please. We need to know that Allah Azza wa Jal, nothing in this universe moves or has any ability without Allah's permission. You cannot move your hand if Allah will not permit you. You cannot move your eyes. You are owned, created, controlled by Allah. So make sure you obey Allah in whatever Allah gave you. So نستخدم هذه القوة لمعرفة الله. We use whatever Allah gives us from information and ability to know Allah, to believe in Allah, to obey Allah. The first order that Allah gave to us in the Quran was اقرأ. And اقرأ, Muhammad صلى الله عليه وسلم, he doesn't know how to read and write. He said, ما أنا بقارئ, I don't know how to read. And Allah knows he doesn't know how to read. Jibreel knows, عليه السلام, that Muhammad صلى الله عليه وسلم doesn't know how to read. But what is the real meaning of اقرأ? The meaning was, is use, استخدم ملكاتك, use your mind, brain, your eyes, your mouth, your ears, to learn. للتعلم والتفكر في مخلوقات الله. To understand the Allah's creation, to get closer to Allah through learning about مخلوقات الله عز وجل. Even a small ذبابة, a small fly. The fly is born, the fly grows, the fly eats, the fly gets married, the fly dies, the fly have a role in life. Who controls it? Who gave it this ability? Who can take it away? Allah, no human can claim it. The last thing, every science we study in school, we study at home, we learn, is through learning from makhluqatillah, from the creation of Allah. The science of anatomy, it is study of human body, it's biology, human, the study of plants, you learn about plants, you study about animals, zoology, it's about animals. All the creations from Allah Azza wa Jal, we learn about them, we know the power of Allah through this knowledge. We get closer to Allah because we are paralyzed. We cannot do how Allah did this. We cannot understand unless we learn. Last thing the Sheikh mentioned, this is a message everyone here should be a scientist, should be someone who discovers. You have to be a discoverer. You have to be a thinker. You have to be an inventor. This is how you use your eyes and mind and ears the way Allah wants you to use. So you can be someone who will help the human being live and happily and know Allah better. Barakallahu fi. فكل العلوم التي اكتشفها الإنسان اكتشفها المخلوقات. أنتم الآن جميعا تستخدموا محمود. شنو ليه؟ والآيباد. وكل ده بيتوصل بإيه؟ الرسائل اللي تجيلكم ده عن طريق النت. عارف كيف اكتشفها الانسان؟ ازاي تتحرك الاصوات في الهواء؟ ازاي تنتقل الصوره؟ الكلام ده اكتشفه الانسان في ايه؟ في مخلوق صغير جدا اسمه الصرصور. تعرفوا الصرصور؟ ايوه الصرصار. هتلاقي الصرصار وهي ماشيه ليها ايه؟ ليها دراعين طوال كده. دي بيسموها قرص استشعار. عارفين قرص استشعار ده ايه؟ ده اقوى اريال على وجه الارض. اريال. عارفين اريال؟ اللي بيلقط الصوره وبيلقط الصوت وبيرسل الارسال اللي بيرسل واللي يستقبل الاريال ده تلاقي الصرصان ماشي في وسط غابه كبيره جدا. افرادته فين؟ اخر الغابه. يديها اشاره وصوت تستقبل الصوت. عند جوجل بس جوجل رباني يحدد الراجل مكان مراته وهي تحدد مكانه وهم ماشيين ما بيدوش في الطريق كل واحد منهم معاه ايه؟ جي بي اس بس رباني ها؟ انت تقعد تدور في الجي بي اس وتجيب العنوان لكن هم بيجيبوا العنوان بص بالاريال يلقط اللي هي حركة يمين حركة شمال بالاريال ومعاه جوجل رباني كل هذا تعلمناه من خلق الصاروخ اللي بيطلع على الطياره وتطلع الطياره تطلع وراها تنزل ينزل وراها جبنا الفكره دي من فين؟ من البعوضه عارفين البعوضه؟ الناموسه الناموسه عندها جهاز في جسمها يحدد الحراره درجه الحراره وانت نايم جسمك بيضخ حراره يطلق ولذلك اول ما تنام على الفرشه تبقى مرتاح بعد شويه تلاقيها دفيت لان جسمك بيضخ عليها حراره. الحراره دي بتعمل زي المجالات دايره ورا دايره ورا دايره. الدايره البعيده خالص تلاقي حراره ضعيفه، اول ما تقرب من الجسم تلاقي ايه؟ الحراره سخنه. ها؟ ولذلك تبقى انت جاي مرتاح وتلاقي اختك في البيت او امك اول ما تمسك كده تلاقي دفيانه وانك انت بردان. الحراره دي لها مجال زي المجال المغناطيسي كده. الذبابة عندها جهاز ده تبقى بالليل تتحرك ها والدنيا ظلام ظلام شديد جدا وانت نايم ومغطي جسمك كله وفي جزء صغير قوي عند ودنك عليان الذبابة تجيب تسيب جسمك كله وتروح على الجزء ده عرفت ازاي؟ الجهاز ده يجذبها فين الحرارة العالية؟ بتروح عليها ها؟ وربنا مديها طبيب خلي بالك مش حصل معايا الناموسه دي يا اخوانا دكتور على ارقى مستوى عايزه تخرج شيل نص دمك تمص ازاي؟ ها صح صح يا شباب لا ده قبل ما تحط بتروح مديك حقنه بنج تبنج المكان عشان انت ما تحسش بيها وتروح شرطه بالمشروع ومدخلها الذباب الإبرة بتاعتها وتمص الدم. أنت لا تشعر بالمشط ولا تشعر بدخول الإبرة ولا تشعر بمص الدم. وبعد ما تيجي تطير أنت أرصدني يا موسى. يبقى أنت أشطر ولا هي؟ لا تشطر منك. شفت بقى؟ العلماء لما لقوا الله ده فيها جسم بينتسب للحرارة بدأوا يدوروا ازاي نكتشف الجسم ده؟ لما ما اكتشفوه حطوا في الصاروخ، الصاروخ طالع يلاقي الطيارة نفسها بتطلع عادم، العادم ده فيه حرارة. أول ما يوصل الصاروخ لعادم يدور على فين الحرارة العالية فيجري عليها، تطلع الطيارة يطلع وراها، تنزل تنزل وراها لغاية ما يجيبها. يبقى فكرة الصاروخ هتعمل فين؟ من بعوض. كل علومنا اكتشفناها من الخالق. الخالق اللي خلقنا عارف ان كل العلوم دي في خلقه. عشان كده ادانا اول امر الاقرا. الامر ده لمين؟ لينا كلنا. الصغير والكبير والذكر والانثى والمتعلم غير المتعلم مطالب ان ينظر. يقرا في مخلوقات الله ليستخرج علوم. ليستنبط علوم. حتى يتعلم البشر ويرتقي البشر ويتقدم البشر ويصبح اسمى البشر. فهمنا القصه؟ وضعت هو الدرس. شيخ نشأت، دكتور نشأت gave a great example about things that we cannot live without right now, which are our cell phones, iPad, TV, computer, those devices with high technology. Some people may think, mashallah, we people created it from nothing, like Allah Azza wa Jal did not descend this from heaven. But that's a wrong conception. We have learned from the creatures of Allah Azza wa Jal. An example that Shaykh gave is the cockroach. The cockroach could be in the forest and in few minutes or hours can find his other cockroach, like his wife or his son or daughter. What did he use or that cockroach to be able to reach to his destination? It is those small tiny things on the head that looks like an antenna, that looks like something that brings waves. They use sounds and waves that we cannot see or feel, so they can know where they should go to find food, where they should go to find their own family. These kind of waves, that's exactly what our cell phones, that human being discovered that they can do something like that, but not as perfect as that. We're still no way we can make a robot with everything that is as perfect as human being. So all technologies are imitation. Human beings are learning from the creatures of Allah Azza wa Jal. And another good example that we all see in movies, and it's true example, that there are small missiles that follows planes, war planes, and if they hit them, you know, they keep on following them. The plane goes down, goes up, there's no escape. Why? Because these missiles follow the heat that the plane produces through the engines. Where did the people learn this? MashaAllah, the Sheikh mentioned, and all of this is new to me, Jazakallah Khair Sheikh, it is through an insect called al-ba'uda, the mosquito. Mosquitoes, especially whoever did camping, they come at night, they attack you, and even if you wear everything you have over you, if you have a piece of your ear outside your clothes, subhanAllah, the mosquitoes are so intelligent, they come to that small piece of meat or elbow or finger that is exposed. How did they know the place? Allah gave them the ability to see and feel the temperature that your body produces. We produce temperature, we have to stay warm. So this kind of connection, it is like the rocket or the missile that hits the plane through detecting heat from very far. So a mosquito, this tiny, we look at it as something not even important in life, have those abilities, and Allah gave it these abilities. The abilities of the mosquito are even beyond just the heat detector. They are like doctors. They come to your skin. They don't want you to kill the mosquito before the mosquito takes some of your blood. So what do they do? Allah gave them the ability to put anesthesia, to put something that make your skin numb without you feel. Little liquid from their tongue on your skin makes it doesn't feel, and then they drill like a surgeon inside your skin with tiny drills, and then they suck your blood and you don't feel. They can stand there for quite a while, and only you feel when the mosquito flies away and it's too late to find them or to kill them. A surgeon. So we've learned anesthesia, we've learned surgery from mosquitoes. All sciences that people learn, people discover from now till Yawm al-Qiyamah, they are available in the teachers of Allah Azza wa Jal. It's only up to us to strive hard and work hard to learn those sciences and bring things new to the Bashariyah. And that's why learn always. The first word is Iqra, learn, use your abilities to discover the word and obey Allah Azza wa Jal. لما صدر هذا الأمر إبراهيم صدر للأطفال الكبار والصغار الكل. علي بن أبي طالب كان طفل مثل كان عمره كم سنة؟ 10 سنوات. كم واحد عمره 10 سنوات؟ ها؟ كان في سنكم كده. أول ما سمع يقرأ طلع من البيت فبص لقى قدامه شجر التوت. شجر التوت نوع من الشجر. فقعد يفكر وينظر. الله ده ورق التوت ده بتاكل مخلوقات كثيرة جدا. بياكل الجمل يتحول في بطنه لايه؟ لبعض. الإخراج اللي بيخرجه. ماشي؟ بتاكل الدودة يتحول في بطنها لحرير. نفس الورقة. يأكلها البعير يخرج بعض. يأكلها الدود يخرج حريرا. ياكلها الغزال يخرج مسكا ريحته جميله جدا. ولذلك لما سالوه انت عرفت ربنا ازاي؟ ما قالش القران. قال عرفته بورق التوت. اول معرفه ليه كانت هذه. قال عرفته بورق التوت. ياكله البعير فيخرج بعض. ياكله الدود فيخرج حريرا. ياكله الغزال فيخرج مسكا والطعام واحد وسبحان من صنف في البطون المخرجات. عليه طفل 10 سنوات. الأعراب البسيط اللي لا يقرأ ولا يكتب في الجبل عرف ربه لما قرأ. فبيسألوه عرفته ازاي؟ قال لهم البعرة تدل على البعير. لو لقيت الوسخة بتاعت كلب هتكون بعرة كلب من هنا. مش كده ولا ايه؟ ولا الوسخة بتاعت كلب تيجي لوحدها؟ لازم في كلب عملها. مش كده ولا ايه؟ قال البعرة تدل على البعير. ولو قدم لو لقيت اثر قدم في الارض يبقى في بني ادم مش من هنا. قال والاثر يدل على المسيس. طيب وسماوات ذات ابراج وارض ذات فجاج جبال واوديه حاجه قريبه جدا في الكره الارضيه لما تمشي فيها تنزل. سماوات ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج الا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ الاعراب قرأ والطفل قرأ والكبير قرأ والكل وصل لحقيقته. عرف ربه وعرف علوه في كونه. يبقى الهدف الرئيس من اقرأ الأولى إن احنا نصل لمعرفة الله لحد اليقين. وفي هذا يقول الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكن موقنا. الأمر الثاني إن احنا نجمع ما في الكون من علوم ننتفع بها ونكتشفها ونحولها ل شيء يخدمنا في حياتنا كلنا كبشر. المكتشف اللي اكتشف الدواء ولا اكتشف علاج ولا اكتشف جوجل كل البشرية تنتفع به يأخذ هو أجر من مثل كل البشر. واضح المعنى؟ فمطلوب كل واحد فينا يكون مبدع ومكتشف. A very, very important thought and great, great examples. And mashallah, this example applies to your age. And really, compare yourself with a person like Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. He was your age, 10 years old. And Allah gave him the same senses you have. Eyes, ears, brain, heart. He wasn't super human being. He was a normal human being. But a human being, young human being, who saw Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, he was in his house. So he had a special heart. And we have the Sunnah with us and the Quran, we can be with special hearts as well. What did Ali ibn Abi Talib do, radiallahu anhu, 10 years old? How did he know Allah? Through, they asked him, how did you know Allah? How did you become a Muslim? You are only 10. He said, from the berry leaf. We have a lot of berries here. Toot in Arabic, or tootiyat. So raspberry, blueberry, these are all toot. So from that leaf, I knew Allah. They said, Subhanallah. How come? He said, the same leaf, the same plant, when the camel eats it, the camel poo. Normal, we know. Like us, when we eat, we get it out in this dirty way. But one, the same plant, a small insect, a worm, the special worm, silk worm, Allah makes that worm produces silk. And silk, they make the most expensive clothes in the world, and harir. And this silk is being only allowed to be worn by women, not men in Islam. And you can ask your teacher later why and how. Subhanallah, the same plant, but different production. The same plant, the deer eats it and produces musk, in English musk, M-U-S-K, which is a very important and nice natural perfume. And they come like a glue that becomes like a cream. But then they take a bit of it and put it in bottles and mix perfumes with it. But it's not usually pure. Pure musk is very expensive. From the deer, there is a place in the deer that we get the musk, and the deer ate the same plant. When Ali ibn Abi Talib saw these wisdoms in this small plant, he knew that there is Allah who made it, and there is only Allah. He knew Allah through the creatures of Allah Azza wa Jalla. Another great example, a Bedouin, uneducated man, came from the desert. They asked him, how do you know Allah? He said, so simple. Really? It's such a difficult thing to know that Allah exists. He said, no. If I see a camel poo, I know there was a camel there. Yeah, again the camel, because they used to deal a lot with camels. But when I see footsteps in the desert, I am sure 100% there was a man there. I don't have to see the man. I saw the steps. Steps comes, or an animal steps, any steps. Aha! It will make me guarantee, prove that there is someone who walked here. Can't I know Allah from watching all the beautiful creatures of Allah? The mountains, the water, sea, the food, ourselves, the animals. These are enough proof for me that there is an intelligent, most powerful, most merciful creature behind all this. And why this Bedouin and Ali ibn Abi Talib, what is so common between those two? They have used the word Iqra to discover the word. You have to read, but not only read. Read and think and listen and watch and observe. And we need to collect, najma al-ilum, collect all sciences, to use it to know Allah, to use it to help our fellows, to make something that is beneficial to all humanity. Read means observe and learn and grow. يتأجى الوحد ليعرفنا أولا بالله ويحملنا على أن نبحث في علوم الله وفي خلق الله ونسير في أرض الله ونستخرج من فضل الله وعلوم الله وخلق الله كل ما يفعل هذه وحد ولذا أمرنا بطاعة وجعل هذا الأمر دين وعبادة اللي ينفذ أمر الله ويقرأ ويتدبر رب العباد وعد أن يفتح عليه ويكرمه ويوصله لأسمى درجات الإيمان وأكمل أنواع العلوم هذه واحد ثانيا قال اقرأ مرة ثانية قال اقرأ ثم ربك الذي خلق ثم عاد فقال اقرأ أخرى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقدر فأنزل لنا الكتاب اسمه القرآن جمع الله لنا فيه كم من العلوم تفوق العقول، منها علوم خاصة بالكون، ومنها علوم خاصة بحياتنا وأخلاقنا، ومنها علوم هي من علوم الله لا يمكن لعقل الإنسان أن يوصل إليه، لا يمكن. لذا قال اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم اليوم اللي احنا عرفه، وبعدين قال علم الإنسان، الله يفتح عليكم، يعني ما لم يعلم ها ولا يستطيع أن يعرف لوحده استحالة، لأن هذا علم من علوم الله، ولولا أن الله عرفنا إياه ما عرفنا. طيب حاضر لكم مثال، كلنا أحياء عايشين بإيه؟ بالروح. إيه هي؟ ما هي الروح؟ لا يا ابن حبيب، الروح ده مخلوق فينا، جوانا مخلوق فينا، لا نراه ولا نحسه ولا نلمسه، وحياتنا فيه. قبل نفخ الروح فينا كنا حته لحم صغيره كده في طول مال كلنا، فلما نفخ فينا الروح اصبحنا بني ادمين بنتحرك من الناس. لو اخذ الروح منا متنا وصرنا لسه حي هامدا، لا حركه ولا حس ولا حياة. ما هي الروح؟ مخلوق فينا. من يعلم علمها؟ لا يعلم علمها إلا الله. وغيرها كثير. كم من مخلوقات الله في كونه؟ كم من علوم الله في كونه؟ التي يعلمها العليم الذي خلق كل الخلق ولا يعلمها الإنسان. علمنا الله قطاع كبير جدا من هذه العلوم في القرآن الكريم. من هذه العلوم علمنا حقوق ما الخلق حولنا، فأوجب علينا عبادته، كيف نعرف الله، كيف نعبده، كيف نصلي له، كيف نؤدي له حقوقه. فأوجب علينا علوم من الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن حسن الخلق ومن عدم الاعتداء على الغير. كل دي تعليمات من الله لنا حتى نكون أسمى الناس وأرقى الناس، ولا نؤذي الناس بل نعين الناس على أن يتعاون مع الناس لنرتقي بالبشرية. هذه المعاني ساقها الله عز وجل، ومن هذه المعاني معنى خطير جدا، أقرب الناس إلينا وأكثر الناس خدمة لنا في حياتنا من الأم والأب، الأم والأب. تقدر أنت تشيل طفل على إيديك يوم كامل 24 ساعة؟ طيب ايه رأيك بقى في ان ماما شالتك في بطنها 9 شهور شايلك جوه بطنها، وانت عمال مش ساكت بتلعب ومترفص وتديها كل شوية برجل كده في بطنها؟ اللي يحصل بحصلش، كلكم كنتوا بترفصوا جوه ولا لا؟ ها؟ مش بترفص بس، بترفص الرجليك وتضرب بايديك وعمال تضرب مشات، وهي جوه عمال تاخد الخبطات دي كلها. اللي اتحملتها 9 شهور دي ملهاش حق عليك؟ ملهاش حق عليك؟ ومش كده بس، ده حتى بعد ما ولدت قعدت 2 كاملتين شايلاك على صدرها وترضعت من لبنها. حصل ما حصلش؟ ولما حصلش الكلام ده منها ما كنتش بعيد بني ادم. يبقى اللي جعلك سبب، اللي كانت سبب في ان تكون انسان امك. ومين اللي كان بيرعى امك ومفرغها ليك وبيصرف عليها وطالع عيني خلفوه رايح جاي رايح جاي عمال يصرف هنا يصرف هنا وانت تقول وا وا تتسير من بابا بابا فين حق بابا وماما؟ فين حق بابا وماما؟ هل في يوم من الايام بابا وماما قالوا لك يا ابني احنا خدمناك ادينا مقابل؟ امال انت لما تيجي تعملهم خدمه تقول انا خدمتك يا بابا. خدمتك يا ماما؟ ايه ده كلام؟ وخلي عندك دم، ايه خدمتك يا ماما دي؟ بعد خدمتها دي كلها ليك تقول لها خدمتك؟ ده انت لو بوست ايديها ورجليها وقعدت تحت طلبها وامانيها العمر كله لن توفيها حقها. تقدر توفيها حقها؟ الوحي جاء لنعرف الله وسخر لنا كل شيء. الله عز وجل have sent Quran, sent orders, sent اقرأ for us. Allah have sent a Quran for our benefit. There are two types of اقرأ. In اقرأ بسم ربك الذي خلق. The first اقرأ to use all your senses to learn about the universe through the creatures of Allah Azza wa Jal, you know Allah Azza wa Jal. The second iqra is talking about Al-Quran Al-Kareem. Allah Azza wa Jal's words to us, message to us. And in Al-Quran Al-Kareem, you will find all type of sciences. كل العلوم. Sciences that are tangible, that are facts, that we see them, we live with them. Such as we mentioned biology, earth, animal science, plants, and other sciences about ghaybiyat, things that we cannot understand or learn, but we need to believe in. There are a lot of sciences of Quran, information and knowledge that called like al-ulum al-ghaybiyat, al-ilahiyat, Allah told us about them that we cannot discover them by ourselves. And we cannot know the exact way they go. Such as the ruh, the soul. We are all made of body and soul. If the soul leaves the body, we die. Before the soul came to our body, we were small pieces of meat inside the womb of our moms. Small pieces of blood have nothing. So nobody can claim that they know exactly what this spirit is all about. What is the color, the smell, the size, the shape of your spirit, of your ruh, of your soul? Nobody can do that. But everybody knows there is a soul. And that's why when this soul leaves the body drops dead. Whether through sickness or car accident, at the end of the day, there is a body that has no soul. This is an example of knowledge of the unseen. Of the ghaib. In the Quran, Allah Azza wa Jal not only gave us sciences and knowledge, He also asked us for acts of worship, ibadat. Brothers and sisters, listen to this. Allah told us to do things that will benefit us and will make us among the worshippers of Allah Azza wa Jal. And we need to learn Siyam, Qiyam, Quran, Salah, Zakah. All these are in the Quran called Ta'ah. You need to be Ta'ah, you need to obey Allah, and you need to know for sure this is done for your own good. And Allah asked us for Al Khuluq al Tayyib, was Suluq al Hasan, the good manners. So there is different way that you know Allah Azza wa Jal. With good manners and with good attitude, you will be able to survive and deal with others the best way possible. And again, it's for your own good. Allah doesn't need this. We need it. We need to learn the akhlaq al-hasana so we can live happy and Allah Azza wa Jalla will be proud of us. One example of al-khuluq al-hasan and the real ta'a is your duty towards the people, the two persons who have brought you to this world. Allah brought you through them, who are mom and dad, father and mother. You cannot carry a baby for a whole day standing, or one small baby, but your mother carried you for 9 months. I have my brother, younger brother, my mom carried him for 10 months. I don't know why she only carried him for 9, but he liked it inside. It happens sometimes. Sometimes less than that. But that's too long, too heavy, too tiring. And then breastfeeding for 2 years. And then you become a human being because of your mom and because of your dad. And then when and then she asked you for no return. Did anyone, his mom said, I carried you for 9 months? Let me see, 9 months? I need $9,000. Of course not, for free. And she's happy to give more and more. But if we go wash a dish, I need money. I helped you. You give me $10. I clean the car of my Baba. Give me $5. I need a return. Subhanallah. That's why parents are so important. You, even if you serve them your life, you will not give them any real return. And this is only because of Allah. Your father protects you, brings money, make your life better, helps you understand. This is all very important to know. Your parents, after Allah Azza wa Jal and Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, are your best priorities. Yes? Okay, so after the... قال لذا جاءت وصية الله لنا أولا بعبادته وجعل أول أمر بعد عبادته الإحسان الأبوي الماما والله. قال تعالى وقضى ربك يعني حكم وأمر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لا تأخذ أمرك في حياتك كلها إلا من الله. أمين صاحب الأمر في حياتنا؟ الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. بعدين قال وبالوالدين إيه؟ إيه معنى إحسانا؟ حد يعرف؟ يعني إيه إحسانة؟ الشيخ بيقول يعني إيه إحسانة؟ ها؟ كويس تعمل عنك كويسة؟ هذا يسمى البر، لكن الإحسان أعلى من هذا. ها؟ سماع الكلام. ها؟ كن مؤدب. ها؟ كن مؤدب. أطيع. ها؟ كل دي معاني بسيطة في الإحسان. الإحسان أعلى من كده. الإحسان يعني مش فقط حسن الخلق، ده مطلوب ننظر لنظرات عين ماما وبابا ونبدأ نفكر هم عايزين إيه؟ اللي يتمنوه مننا إيه؟ مش اللي يطلبوه، اللي يتمنوه. ممكن مرة تطلب منك حاجة بسيطة، لكن هي نفسها تتمنى لك تبقى الأول على الطرف. لو أنت طلعت الأول أحسنت إليه. حققت منين؟ فين أماني ماما وبابا؟ فين نظرات عينهم تذهب؟ مطلوب نبحث نحن وندور. ماما عايزة إيه؟ بتحب إيه؟ تتمنى إيه؟ نكبر. يقول عبد الله بن عمر: كنت آكل مع عمر. الله بن عمر كان سيدنا عمر الخطاب. فجالس ساكن مع ابوه. الاكل في نصف الاثنين. فعبد الله بن عمر بص عليه لبابا راحت فين؟ على اي مكان في الاكل. الطبق اللي راح لها عند بابا عبد الله بن عمر ما رضاش ياكل منه. فبيسالوا ليه؟ قال خشيه اخشى ان تكون عمر عين عمر لما نظر الى الاكل ده عجب واشتهاه. أروح أنا أكله؟ ينفع؟ قال كنت أنظر إلى مواضع نظر عمر في الطعام حتى لا آكل ما اشتهته نفس عمر، بل ما هو أشد. عبد الله بن عمر نفسه ماشي اليوم في الصحراء، لا راجل ماشي في الجبل راسه عريان ورجليه حافية مفيش نعل جسم والحر شديد والارض مولعه نار. في منطقه مكه الارض درجه الحراره بتوصل لكام؟ ده 50 50 مئوية مش فرنسي انت فرنسي وضحت؟ فالأرض بتبقى مولعة نار لو حطيت رجلك تتشوي. فسيدنا عبد الله بن عمر رأى راجل بهذه الصورة عمل ايه؟ راح خلق طاقيته البسالة وخلع جزمته البسالة راكب على حمارة نزل على الحمار ركب راجل. فالصحابة تعجب يا ابن عمر انت بتعمل كده ليه؟ الراجل ده راسه ألف في الشمس اتعود عليه ورجليه اتعودت على الأرض وماشي على رجليه انت لا طاقه لك بهذا. قال لا، لان ابي كان يحب اباه. ابويا كان بيحب ابوه، ابوه صاحب ابويا، صاحب بابا، ابوه صاحب بابا مش هو، ابوه. والنبي وصانا فقال ان من ابر البر من الاحسان لابويه حب اهل ود ابي، مش احب صاحب بابا، احب اولاده. وضحت؟ يبقى ماما بتحب مين؟ خالتي صاحبتها فلانه. احب اللي تحبهم ماما وبابا واحب اولادهم كمان، لان حبي لهم هيريح نفسي ماما وبابا. واضح المعنى ده؟ هو ده الاحسان. الاحسان اكبر يا اولادي من قضيه ان انا اكون حسن خلق معاهم، لا، ده انا بدور ايه اللي بيحبوه، ايه اللي يشتهوه، ايه اللي يتمنوه، اسال تحقيق. وصل معنى الحديث ده؟ هو ده معنى الاحسان. Mentioned the first thing to do, the first order is to worship Allah, ibadah Allah. Immediately in this ayah, وَقَدَ رَبُّكَ لَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Immediately after worshiping Allah, you need to do ihsan to your parents. And the Shaykh have asked many of you, what does ihsan mean? And a lot of you gave good examples, but they are not yet ihsan. Listening to mama and papa, talking to them nicely, not making them angry. All of this is just the birr, not ihsan. It's the minimum. The Shaykh had said, the real ihsan is to do what your parents wish you to do, even without them asking you to do it. If you know your mom wants you to be good at school, study. If not for yourself, at least to please her, even if she didn't ask. If you know that your father wants your room to be clean, clean it without waiting for your mom or dad to ask you. This is the top. That much that a great Sahabi, the son of Umar bin Khattab, which we all know, his son named Abdullah, when he used to eat with his parents, especially his father, he used to not put his hand on any food before he looks at his father first. Maybe his father is looking at this piece of food, or that piece, that small pickle, or that small olive. Before he gets, he makes sure the eyes of his father is looking somewhere else, just in case the father wants to eat this bite. SubhanAllah, that is the sensitivity of looking after the feelings, not only the orders, or instructions, the feelings of mom and dad. This is the top of ihsan. Not only that, the same Abdullah ibn Umar, after his father passed, Umar ibn Khattab, rahimahullah wa radiyallahu anhu, he was walking in the desert, Abdullah ibn Umar, and he is from a good, rich family. He was wearing clothes with his friends. He saw a person in the desert walking barefooted and without anything protecting his head from a very hot sun, hot earth, 50, 60 degrees. Immediately he jumped, he took his clothes off, the head covering, his shoes, and he gave that person, poor person in the desert, he gave him his own ride. It could be a camel or a donkey or a horse. He gave it to him. And then the people around Abdullah ibn Umar told him, this Bedouin, poor guy, is used to this. His feet are so thick, he can take temperature. His head is used to sun. You are not used to this kind of temperature. Why would you prefer him over you? Imagine his answer. He said, the father of this Bedouin guy is the friend of my father. My father passed away. I still will remember my father by doing good, not only to his friends, to the family of his friends, to the children of the friends of my dad. This is ihsan. You do good to those whom your dad or mom used to interact with. The best thing you do in your life is to watch the feelings of your mom and dad and try to do what they want you to do before even they ask about it. This way you will be really a good mu'min, a good Muslim, a good worshipper, and your children, your own children will do the same to you. جزاكم الله خير. واجب عملي guys, واجب عملي اليوم كل واحد لما يرجع بيته هيروح يبوسي امه وابوه واذا كان مدين صالحهم وإذا كان بينه وبينهم شيء يبقى معهم من جديد أولادنا لازم يحضروا. Okay, your homework. Your homework today very simple and I know everybody will do it. Your mom and dad, some people say no. Your mom and dad will love that you show them the best of ihsan today. Kiss their hands and feet if you can and head. And not only that, not only kissing. Show them that the ihsan we were talking about. If you listen to this and you do not do anything, waste of time, haram. If you listen to this great session, you need to put it in practice. Barakallahu feekum, salaam alaikum. At this corner, you can wait there at this corner if you want to ask a question. Thank you. Yeah, done. Thank you. كده امان امان دي شفته ولا مشفتوش؟ انا شفته وامر روح الله ده ربنا حفظه ولم يحفظ الكراهيه المنزله الاصليه مش موجوده. اسالك سؤال بسيط هقول لك تقدر تقرأ ابنك ولا ما تعرفيش؟ لما تقرأي هتلاقي فيه كلمة واحدة فيها زر ولا كل كلام قصر، هتلاقي موضوع اتكلم فيه مش موضوع حقيقي كل حقائق. طيب هل يتصور ان رب العباد ينزل كتاب في كلام فاضي؟ نقطة نقطة التوراة الأصلية نزلت في بيت واحد أي لغة بتتكلم؟ لا مش سيدنا موسى كان عايش فيها